هناك سؤال آخر. الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل إذا كان النبي شركي لا يجوز ليس في كفارة يمين. أنا قلنا ليس في كفارة. ما الفرق بين فرق؟ فرق واضح. نذر المعصية يختلف عن نذر الشرك. فأنت إن نذرت فعل معصية أو من ينذر فعل معصية دون أن يشرك بالله فقد نذر هذا النذر لله وإن كان نذر معصية. فهذا وإن كان لا يجوز الوفاء به ولكنه بما أنه لله فحتى تتحلل من هذا النذر فعليك بليه؟ عليك بالكفارة. الذي يظهر أنه يعود على الإنس. الذي من الذي زيد في رهقه الإنس؟ نعم من هنا يعود على الذين هم الذين زادوا الإنس رهقا. نعم. الحديث الذي أعوذ بكلمة الأفضل تخصيص مثلا الأسماء بنفس الطلب الذي تحتاج يعني مثلا يا رزاق رزقني رحيمك. نعم هو يعني طبعا يعني من الايه من الأمور التي يعني هي توافق الفكرة أنك إذا سألت الله تسأله إذا سألت الله شيئا فتسأله سبحانه باسمه الذي يعني بي أنت أو بي يتعلق قلبك لتحقيق هذا الشيء. فمثلا أنت يعني ليس من إيه من الأمور الموافقة للفطرة فضلا أن تكون موافقة للعقل السليم أن يأتي مثلا داع ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت القهار أن ترزقني. وإن كان بلا شك يعني القهار سبحانه وتعالى والرزاق ليس مناسبا ليس مناسبا. الحديث يا شيخ هل ممكن نقول ان الحديث الضعيف يقع في حديث هو الثقات لكن الموضوع لا يقع في احد الموضوع يقع في حديث الكذاب يستدل مثلا بالضعيف اذا تقول او مثلا هناك ظن انه قد يكون ضعيف لانه يقع في رواية الثقات اما الموضوع ليس هناك ظن انه صحيح لانه يقع في رواية الثقات. ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ نكون في احد لا ضعيف ضعيف ضعيف. ما تعريف الحديث الضعيف؟ ان يكون اقل درجه ورد لم يبلغ مرتبة الحسن ولا الصحيح من أنواعهما. ورد في إسناده راو قد ضعفه أهل العلم إما بسوء حفظ إما بغفلة إما بأي نوع من أنواع الضعف. نعم نعم فأنت كده كأنك نظرت نظرا جديدا. يعني أنت الآن لماذا قلت هذا بعد أن كفرت عن النذر الأول؟ لماذا؟ يعني أنت الآن كفرت عن النذر الأول لماذا قلت هذا القول بعد ذلك؟ قلت ايه؟ ماذا قلت؟ ها؟ قلت اولاد ما في شروط قلت ان شاء الله هكون ثلاث ليالي ولما جيت كنت ابقى يعني اتفضل لو طيب انت كده نظرت نظرا جديدا عليك ان تفهم اصلا الفكره. بارك الله فيك. حديث ابن جندب عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اعوذ بالله منك فقال قد عدت بعزه قلت بمعاذ الذي